بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء

لا رأي Thank you. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتسكنوا فيه والنهار Oh, Oh, Oh, وبذلك عبر عشير موجات اذاعتنا المحلية ادارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هزية وقبل هندسة الكهربائية ولؤلؤة الانوار الحديثة الكبرى ادارة الحاج بلبل ابو اسماعيل والمقيم بالشارع الحمام بمدينة الزقازيق والذي يطلب تليفونيا 230-19-26. أما خدمة الضيافة المميزة هي للمتر محمود أبو عطية المقيم بمدينة الزقازيق، وشكر الله سعيكم جميعا.